اسمع، انا ما عاد اسمع ما يغضب الله. الان يا شباب اسمعوني بتكلم بكل صراحة، الان انتشرت في جوالات شبابنا وبناتنا، جوالات شبابنا وبناتنا، مو طلاب الجامعة ولا الثانوي، طلاب المتوسط الان في جوالاتهم الا ما رحم ربي انتشرت، ما بقول لك صور ولا اغاني، انتشرت افلام اباحية ما ترضي الله جل في علاه، حتى اصبح بعض شبابنا اصبح مدمن. انا اقول مدمن لان الافلام الاباحية الجنسية هذه قد يصبح الانسان عليها مدمن، مثل ادمانه على الهيروين والكوكايين والحشيش وغيرها. اقسم بالله اتكلم بكلام علمي متاكد منه، مثل ما انا متاكد اني واقف قدامك. كثره مشاهده الافلام الجنسيه تجعل الشاب والفتاه مدمنين ادمان، مثل ادمان المخدرات يصبح ما عاد يفرق هذا اللي قدامه اخته ولا زوجته. واقف على قصص، اقسم بالله واقف على قصص، بنت ينتهك عرضها وتغتصب وتفض بكارتها، ومن يفض بكارتها وينتهك عرضها خالها او عمها او اخوها. ليش؟ السبب ادمان الافلام الاباحية في بنات المتوسط، اقسم بالله بنات متوسط 12 و13 سنة يتداول في جوالاتهم ويورون بعض افلام جنس. شوفي هذه تفعل مع خالها وهذه تسوي مع عمها، حتى اصبح والعياذ بالله عندنا الان ما يسمى من المحارم. اخ يفعل في اخته، وخال يفعل في اخته، والسبب ايش؟ السبب ادمان الافلام الاباحية اللي تخلي الشاب وتخلي الفتاة في حالة هستيريا، ما عاد يركز ولا عاد، اهم شيء يقضي ويخلص هذه الشهوة والعياذ بالله. عندنا نار الان، نار قاعدة تحرق قلوب شبابنا وبناتنا، اسمها نار الشهوة. ما في شاب الان ولا في فتاة مع الروابط والمقاطع والصور الا نار الشهوة قاعدة تحرقه، احرقت بيوت شباب من شدة ادمانهم، من شدة ادمانهم للافلام الاباحية، تزوج وطلق لان زوجته هذه ما يقدر يستمتع معها. ليه؟ لانه مدمن، بس مو مدمن حشيش ولا هو مدمن هروين، مدمن افلام اباحية ادمان. انا اتكلم اقول لك بعض الشباب وبعض البنات وصلوا لمرحلة الادمان. لا حد يقول لي تبالغ، لا حد يقول لي تبالغ، ارجع لاهل العلم وارجع لاطباء النفس وارجع للاحصائيات والدراسات واسمع وشوف، واقول لك بعض القصص. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، بنت تكلمني عمرها 22 سنة، من عمرها 14 سنة الى اليوم عمرها 22 سنة، اللي يفعل فيها الفحش اخوها غصبا عنها. والسبب اخوها مدمن، بس مو مدمن حشيش ولا هو مدمن هيروين، مدمن افلام اباحية. انا اقول لك وانا مسؤول عن الكلام اللي اقوله، منتشر الان في اوساط البنات، وكل هذا من اعداء الاسلام، منتشر في اوساط البنات مقاطع جنسية يشوفونها بنات المتوسط والثانوي، وعنوانه يفعل تفعل مع خالها، تفعل مع عمها، كأنهم يقولون لبناتنا بنات المتوسط والثانوي ترى ما فيها شيء، تقومين علاقة جنسية مع عمك مع خالك، حتى اصبح عندنا بنات في المتوسط مفتضة بكارتهم ومنفض بكارتهم اقاربهم. سبب ادمان ايش؟ ادمان ايش؟ ادمان الافلام الاباحية، اللي انا اقول انه الان اصبح اخطر من ادمان الحشيش والهيروين والكوكايين. انتبه انتبه، خطرها شر مستطير. ما بقول هذا الكلام عشان اخوف، لكن انا اقول هذا الكلام لاني كل يوم اوقف على قصص تقطع القلب. لازم نتكلم كل صراحة، لازم نتكلم كل جراءة، حتى نفهم، نفهم هذا الكلام اللي قاعد يصير، هذه المقاطع اللي يروج لها تدمرك من بناتنا وشبابنا. نار الشهوة كيف اقضيها؟ كيف اطفيها قبل ما تحرقني وقبل ما تحرق بيوت المسلمين؟ اسمع. اسمع الى هذه الحلول. اول شيء واول حل، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، غض البصر، غض السمع عن الحرام وعن الالحان حتى ما تثور هذه الشهوه. الشيء الثاني عليك بحرف الصاد، قوي صلاتك، وعليك بالصيام، وعليك بالصبر اذا ثارت هذه الشهوه. اذا بدات تشتعل فيك نار الشهوه فاطفئها بماء. ثارت الشهوه عندك، الله بيختبر ايمانك، قوم وطفي هذه النار، طفيها بالماء وتوضا وتذكر قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاه، وصلي ركعتين وادع الله عز وجل وانت ساجد، قول اللهم كما اسكنت هذه الشهوه في جسدي اللهم فسكنها فلا تؤذيني ولا تتعبني. تبغى تطفي نار الشهوه، اشغل وقت فراغك عليك بممارسه الرياضه. لا تروح لفراشك تبغى تنام الا وانت منهك تماما. اقسم بالله نار الشهوه الان قاعده تسبب لنا مشاكل ما يعلم بها غير الله. كل يوم والثاني ولد زنا او لقيت نلقاه عند مسجد ولا عند برميل زباله، والسبب ايش؟ السبب نار الشهوه اللي قاعده تحرق قلوب شبابنا وبناتنا. الموضوع جدا خطير، موضوع الشهوه جدا خطير. الامراض اللي انتشرت من ايدز وهيربز وسيلان كلها باسباب ايش؟ باسباب الشهوه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما انتشرت الفاحشه في قوم واعلنوها الا ابتلوا بالطاعون واوجاع لم تكن في اسنافهم. ولما نتكلم عن هذه الظاهره اللي قاعده تتفشى الان زين المحارم والعياذ بالله، اتذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم سال الله عن سؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما اعظم الذنب؟ اعظم ذنب؟ قال ان تجعل لله، تجعل لله ندا وان تزاني حليله زوجك. تفعل الزنا في حليله جارك، تفعل الزنا في زوجه جارك، هذا من اعظم الذنوب. ان كان الزنا بحليله وزوجه الجار اعظم من اعظم الذنوب عند الله. طيب اللي يفعل في خالته ولا في عمته ولا في اخته ولا في زوجة ابوه؟ اسمحوا لي على هذا الكلام، لكن لازم نصحصح، لازم نفوق. انا ما اتكلم ترى من خيال، اتكلم من قصص واتصالات ومشاكل اوقف عليها يوميا. والسبب نار الشهوه اللي ما في واحد الان جالس قدامي الا ويعاني منها. كيف تضبطها؟ كيف تعالجها؟ كيف تحل المشكله هذه؟ قلت لك الاسباب، راجعها وتلقونها باذن الله سبحانه وتعالى قريبا نازله في اليوتيوب المقطع. لازم ننتبه، ترى الشهوه هذه اكثر ما يدخل النار الشهوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يدخل النار الفك والفرج. اكثر ما يدخل الناس النار السنتهم وفروجهم. مر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل اللي ذكر البخاري، مر النبي صلى الله عليه وسلم اتاه اتيان فقالوا له انطلق، حتى مروا بتنور فرن في قبورهم، ناس في قبورهم في تنور، رجال ونساء يسترخون يبغون يخرجون، النار تلهب فروجهم، قاعده تلحق تحرق فروجهم. فقال من هؤلاء؟ فقالوا انطلق. تدري مين ذول اللي في التنور؟ اللي في القبر قاعدين يعذبون رجال ونساء والنار قاعده تحرق فروجهم من الاسفل. هؤلاء اهل الفاحشه في هذه الحياه الدنيا اللي ماتوا هم ما تابوا، ماتوا على الفواحش والعياذ بالله. الموضوع جدا خطير، لازم نسوي له كنترول وتضبط شهوتك وتعرف ان الله سبحانه وتعالى ما جعل هذه الشهوه في جسدك عشان تحاربه بها او تعصيه او تفعل عاده سريه او زنا او لواط، لا، جعلها الله عز وجل في جسدك من اجل ان يختبر ايمانك ومحبته في قلبك. فلا بد ان نحذر من هالحشة ومن هذه الشهوه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ شبابنا وبناتنا. فشدت والخوف